تفسير الآية 12 من سورة فاطر، يقول تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أي ومن بعض معجزاته سبحانه أيضا، إضافة إلى ما ذكر في الآية السابقة، وأنه قادر على كل شيء وعلى فعل الشيء وضده، وكليهما فيه المنفعة والسعادة التامة لخلقه إذا أحسنوا استخدامه، أنه يخلق نوعين من المياه: مياه الأنهار العذبة أي الحلوة، الفرات أي الشديدة الحلاوة، من فرط العطش أي قطعه وكسره وأزاله، وهو مستساغ الطعم مقبول مرغوب مستطاع الشرب، ويخلق أيضا مياه البحار المالحة الأجاج أي الشديدة الملوحة من الأجيج، وهو تلهب النار لأن شربه لا يستطاع ويزيد العطشان عطشا وتعبا. قوله تعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، أي ومن الآيات والنعم أيضا والتي عليكم أن تتذكروها وتشكروها، أنه من كل من مياه الأنهار والبحار تستخرجون الأسماك واللحوم الطرية البحرية والمائية وما شابهها للانتفاع بها وللاستمتاع بأكلها، وكذلك تستخرجون منها أحجارا كريمة كاللؤلؤ ونحوه مما تصنعون وتلبسون فتتزينون وتتحلون به وتسعدون. قوله تعالى: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، أي وكذلك من الآيات والنعم ما جعله الله من خواص الماء والهواء، أنه يحمل السفن ولا يغرقها بل تطفو على سطحه، وتراها أيها المشاهد المتعقل المتدبر فيه مواخر أي تسير فيه تشقه بمقدماتها وتحدث أصواتا أثناء شقها للماء من مخر أي شق، وكل ذلك لكي تستطيعوا الانتقال والتجارة والكسب والربح والسياحة ونحو ذلك من أفضال وأرزاق ونعم الله عليكم المفيدة المسعدة لكم. قوله تعالى: ولعلكم تشكرون، أي ولعلكم بعد تذكرتكم بعد تذكرتكم ببعض نعمنا هذه عليكم أن تشكرون عليها، فإن من شكرنا زدناه من خيرنا وعطائنا. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا كذلك متذكرين متبصرين دائما لما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين، شاكرين لربهم على كل نعمه ليجدوها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع